إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا في حديثنا حول سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، وحديثنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى لنتحدث عن طول الأمل والغفلة عن الآخرة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: يهرم ابن آدم ويبقى معه اثنتان، الحرص والأمل. الإنسان يكبر في السن ويتقدم به العمر ويقترب من قبره ومن آخرته خطوات، لكن رغم هذا كله فنجد أن الإنسان كلما تقدم في السن أكثر، بدلا من أن يترك مسألة التعلق بالدنيا ليلجأ إلى مسألة التعلق بقضية الآخرة التي هو مقبل عليها ومدبر عن الدنيا، إذ بالإنسان يحدث معه العكس، يزداد كلما تقدم به العمر يزداد على الدنيا حرصا ويزداد طول أمله في هذه حياة الدنيا. وهذا من عجيب ما يكون في بني آدم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم ويبقى معه اثنتان، الحرص والأمل. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل يهرم الإنسان. معلوم أن ابن آدم هو الإنسان، فلماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يهرم الإنسان، وإنما قال يهرم ابن آدم؟ لماذا اختار كلمة ابن آدم؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى معنى آخر، ألا وهو أن آدم عليه السلام سبب وقوعه في الخطيئة عندما أكل من الشجرة التي نهاه الله تبارك وتعالى عنها أن يأكل منها. إذا بآدم عليه السلام، ما الدافع الذي دفعه وجعله يتحفز للأكل من الشجرة؟ الحرص والأمل. عندما جاءه إبليس عليه لعنة الله وقال له: يا آدم، هل أدلك على شجرة الإيه؟ الخلد؟ يبقى إيه ده؟ حرص على أن يطول به العمر وأن يكون عنده الأمل في أن يبقى. يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ إذن فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول في هذا الحديث يهرم ابن آدم، كأنه يذكرك بقضية آدم عندما وقع في الخطأ، في الخطيئة بأكله من الشجرة بسبب الحرص والأمل. فإياك إياك يا ابن آدم أن تعيد ما وقع فيه أبيك آدم بسبب الحرص والأمل، فخسر الجنة عندما طرد منها، ثم تاب الله عز وجل عليه بعد ذلك. فالمقصود إياك إياك أن تكرر هذا الخطأ، إياك إياك أن تضيع نفسك بسبب الحرص والأمل. يهرم ابن آدم ويبقى معه اثنتان، الحرص والأمل. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم ويشب فيه اثنتان. يعني الإنسان يتقدم في العمر، والأصل أنه كلما تقدم في العمر كلما شاخ فيه كل شيء، وأصبح كل شيء فيه تدركه الشيخوخة، حتى أجزاء جسده الداخلية والخلايا، كل شيء في بني آدم يشيخ ويكبر ويهرم إلا اثنتان، يصبح كل واحد منهما في نضرة الشباب رغم تقدمه في السن. يقول النبي: يهرم ابن آدم ويشب، يعني يصبح هذا الأمر فيه شبابا، ويشب فيه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. ولذلك من العجب أن تجد أن كثير من الناس الذين هم كبار السن تجدهم متمسكين بالدنيا. فإلى ما تغرب الأمل الطويل وليس إلى الإقامة من سبيل. فدع عنك التعلل بالأماني، فما بعد المشيب سوى الرحيل؟ أتأمن أن تدوم على الليالي؟ وكم أفنينا قبلك من خليل؟ وما زالت بنات الدهر تفني بني الأيام جيلا بعد جيل. قال بعض الحكماء: عجبت ممن يحزن على نقصان ماله ولا يحزن على فناء عمره. عجبت ممن يحزن على نقصان ماله ولا يحزن على فناء عمره. وعجبت من الدنيا مولية عنه والآخرة مقبلة عليه، يشتغل بالمدبرة ويعرض عن المقبلة. ينشغل بالمدبرة يعني بالدنيا ويعرض عن المقبلة وهي الآخرة. وقال أحد الزهاد: كونوا من الله على حذر، ومن دنياكم على خطر، ومن الموت على وجل، ولقدوم الآخرة على عجل. وقال أبو الدرداء ابن آدم: طأ الأرض بقدمك فإنها عن قليل قبرك. ابن آدم: إنما أنت أيام، فكلما ذهب يوم ذهب بعضك. ابن آدم: إنك لم تزل في هدم عمرك منذ يوم ولدتك أمك. كل يوم يمر عليك فأنت تقترب من الآخرة خطوة. هذه كارثة، أن يحتفل الإنسان بيوم ميلاده لو كان يتفكر لبكى وحزن على أن هناك عام سنة ضاعت من عمره، سنة قربته من قبره، سنة أبعدته عن الدنيا وقربته من الآخرة، لو كان يفكر. لذلك الشرع الحكيم حرم أن يحتفل المسلم بأي عيد، وليس للمسلمين أي عيد سوى عيدين يحدثان ويقعان في العام: عيد الفطر وعيد الأضحى، وعيد ثالث يكون أسبوعيا وهو يوم الجمعة. غير هذه الثلاثة تكون بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: إياكم، قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني ليس في ديننا، فهو رد، يعني مردود عليه. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع ومن مرتكب البدع ومن متبعي تلك البدع. فنعوذ بالله من طول الأمل. جميل أن نحمل في قلوبنا أملا لكي نعمر الكون بكل أنواع الخير. فالإنسان مفطور على حب الحياة، كما بينت لك أن آدم عليه السلام نفسه، يعني آدم عليه السلام لو فكر في الأمر هو لماذا أكل من الشجرة؟ ها؟ طول الأمل والحرص. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ سؤال: أين كان آدم؟ كان في الجنة. طيب، هي الجنة فيها خلد لا يبلى ولا خلد يبلى؟ خلد ونعيم لا يفنى ولا يبلى. إذن فماذا كان يبحث آدم أكثر من هذا؟ إن كنت يا آدم تريد الخلد فأنت في دار الخلد، وإن كنت تبحث عن ملك لا يبلى فالجنة نعيمها لا يبلى ولا يفنى. إذن فعن ماذا تبحث؟ هو ده الحرص. وطول الامل. نعم. بالنسبه لسيدنا عليه السلام هو كان متصور الحقيقه ما فيش فكر هذا في الجنه زي ما هو كده، بس الشيطان فضل وراه لحد ما اقسم ما هي قول الله تبارك وتعالى: وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين. فلما أقسم الشيطان، أما أقسم إبليس بالله أنه ناصح لآدم، استجاب آدم عليه السلام له، ولم يكن يظن أن هناك أحدا يحلف بالله كذبا. إذن قلنا أن الإنسان بطبعه مفطور على حب الحياة، لكن لابد أن نحذر من أن يحول طول الأمل بيننا وبين طاعة الله عز وجل، فإن صاحب الأمل الطويل في الدنيا يركن غالبا إلى الشهوات والملذات، ولذلك نجد قلبه لا يتحرك لآيات رب الأرض والسماوات ولا لكلام رسول الله سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من طول الأمل. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني إذا كان الإنسان في هذه الدنيا يعتبر نفسه كأنه غريب، فالأصل في الغريب أن يأتي للمكان لا يستقر فيه، إنما سيأتي يوم يرتحل عن هذا المكان ليعود إلى وطنه الأصلي. فما هو وطننا الأصلي؟ الجنة. ألم نكن في صلب أبينا آدم عليه السلام عندما خلق في الجنة، عندما سكن الجنة، عندما عاش في الجنة؟ فالمقصود كن في الدنيا كأنك غريب فلا تركن إلى الدنيا، أو عش فيها كأنك عابر سبيل ستتركها وترحل عنها، إنما جئت الدنيا لتمر فقط لست لتبقى فيها وتمكث. ولذلك في الأثر أن نوح عليه السلام الذي كان عمره أكثر من 1200 عام، لأن عمره في الدعوة فقط 950 سنة، ده دي وظيفته كنبي، دعوة إلى الله 950 سنة، أما العمر الحقيقي له أكبر من هذا بكثير. في بعض الأقوال وبعض الآثار أنه ما يقرب من 1200 عام. فنوح عليه السلام رغم هذا العمر الطويل الذي عمره في الدنيا، سئل عند موته: كيف تجد الدنيا؟ اوصف لنا الدنيا، صف لنا الدنيا. قال: كأنها بيت، دخلت من بابه وخرجت من الباب الآخر. لا، ما قالش وخرجت، قال فخرجت، وحرف الفاء حرف عطف يفيد السرعة. كل هذا العمر كأنه مجرد دخل من باب فخرج من الباب الآخر، يعني لم يبقى فيها شيء يذكر. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. خلي بالك هذه القضية، وأنا عايز أقول لك أن من فوائد دراسة رحلة للدار الآخرة وفوائد التي تعود على المسلم وعلى المجتمع كله عند دراسة هذه السلسلة، فوائد عظيمة وجليلة وكثيرة لا نستطيع حصرها ولا عدها. من ضمن هذه الفوائد أن دراسة رحلة للدار الآخرة علاج لكثير من الأمراض النفسية، علاج لكثير من الأمراض النفسية، منها مرض الاكتئاب، ومنها الحزن، ومنها كذا وكذا وكذا. ليه؟ لما الإنسان يستشعر هذا الحديث عن النبي الهمام العدنان محمد عليه الصلاة والسلام ويتعايش مع هذا الحديث، ليس يتعايش معه نظريا ولكن يتعايش معه واقعا عمليا، كأنه يعيش في هذه الدنيا غريب أو عابر سبيل، فهل يحزن على شيء فاته أو شيء خسره؟ أبدا. لذلك المسلم الحقيقي لا تجده أبدا تعبان نفسيا، المسلم الحقيقي لا يمرض مرضا نفسيا. ليه؟ لأنه يعلم يقينا أن ما قدره الله وقضاه له فهو كائن، ولو اجتمعت الدنيا على أن ينفعوه بشيء فلن ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء فلن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، هو حال المسلم. والمسلم يعلم أن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ونال أجر الصابرين، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن، مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إن شاء الله سنقوم بعمل سلسلة بعنوان الحزن والاكتئاب في ضوء، أو علاج الحزن والاكتئاب في ضوء السنة والكتاب. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وأنا أشرت إلى هذا الأمر لمسألة العلاج النفسي وعلاج الحزن والاكتئاب وغيرها من الأمراض النفسية، لأن كتير من الجهال للأسف الشديد لما تيجي تكلموا عن قضية الموت والآخرة يقول لك إيه ده، أنتوا ما راكوش إلا الموت والقبر وعذاب القبر والثعبان الأقرع ومنكر ونكير والمرزبة اللي يضرب بيه، ما عندكوش حديث إلا ده. نقول له: لأن الحياة الدنيا والآخرة لا تصلح إلا بهذا، لا تصلح إلا بهذا. ما الذي يمنع السارق أن يسرق؟ إيمانه بقضية الإيمان باليوم الآخر. ما الذي يمنع الظالم أن يظلم والسارق أن يسرق والقاتل أن يقتل؟ ما هو الرادع له؟ قضية دراسة الإيه؟ رحلة إلى الدار الآخر. فهي سبب في استقامة حياة الفرد والمجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وزاد الإمام أحمد والترمذي في رواية عندهم: وعد نفسك من أهل القبور. فإن اعتبرت نفسك أنك في هذه الليلة من أهل القبور، هل تظلم؟ هل تسرق؟ هل تقتل؟ هل تفعل أو تفعل؟ أبدا. وقد قال الله تبارك وتعالى عن هذا الصنف: الذين هم مشغولون وعندهم طول أمل وحريصون على الدنيا والمال، قال الله عز وجل عنهم في سورة الحج: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. قال الإمام القرطبي، واسمع لهذا الكلام النفيس، قال رحمه الله: وطول الأمل داء عضال ومرض مزمن، ومتى تمكن من القلب فسد مزاجه واشتد علاجه، ولم يفارقه داء ولا نجح فيه دواء، بل أعيا الأطباء ويأس من برؤيه الحكماء والعلماء. الإنسان اللي عنده طول أمل لا ينفع معه شيء. وحقيقة الأمل هي الحرص على الدنيا والانكباب عليها والحب لها والإعراض عن الآخرة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. سبب هلاك آخر هذه الأمة بسبب البخل والأمل. ويروى عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قام على درج مسجد دمشق فقال: يا أهل دمشق، ألا تسمعون من أخ لكم ناصح؟ إن من كان قبلكم كانوا يجمعون كثيرا ويبنون مشيدا ويؤملون بعيدا، فأصبح جمعهم بورا وبنيانهم قبورا وأملهم غرورا. هذه عاد قد ملأت البلاد أهلا ومالا وخيلا ورجالا، فمن يشتري مني اليوم تركتهم بدرهمين؟ أين فرعون؟ ها نحن نرى الآثار التي شيدها الفراعنة، لكن أين هم؟ أين طول أملهم؟ أين حرصهم؟ فيا ذا المؤمل آمالا وإن بعدت، وإن بعدت منه ويزعم أن يحظى بأقصاها، أن تفوز بما ترجوه بك وما أصبحت في ثقة من نيل أدناها. أنت لا تستطيع أن تحقق الآمال التي ترسم لها التي ستحدث في هذا اليوم ولا تضمن أن تصل إليها وتحققها، فكيف بك تأمل أن تصل إلى آمال بعد سنوات وسنوات؟ وقال الحسن: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. كل إنسان عنده طول أمل في الدنيا لابد أن يسيء العمل. يعني لما نيجي نسأل الإنسان: أنت ما بتصليش ليه؟ يقول لك: إن شاء الله من يوم الجمعة الجاية هبدأ أصلي. عنده أمل إنه هيعيش ليوم الجمعة. أو بعضهم يقول لك: هبدأ إن شاء الله أصوم وأصلي من رمضان الجاي. يا بنتي تحجبي، إن شاء الله هتحجب لما أتجوز. يا سيدي بطل تدخين، إن شاء الله هبطل تدخين لما ربنا يوسع عليا وأبقى مستريح نفسيا عشان بطلع معاها القرف وزهقي. مش ده اللي بيحصل؟ عندهم طول أمل. فما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. وصدق الحسن رضي الله عنه ورحمه الله: فالأمل يكسل عن العمل ويورث التراخي والتواني ويعقب التشاغل والتقاعس ويخلد إلى الأرض ويميل إلى الهوى، وهذا أمر قد شوهد بالعيان فلا يحتاج إلى بيان ولا يطلب صاحبه ببرهان. كما أن قصر الأمل يبعث على العمل ويحيل على المبادرة ويحث على المسابقة. فالإنسان الذي يظن أنه سيموت اليوم لابد أن يحسن عمله حتى يلقى ربه وهو عنه راض. فطول الأمل يورث سوء العمل، وقصر الأمل يورث حسن العمل. وقال علي رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. كثير من الناس إذا ما أردت أن تنصحه وتبين له الصواب عن الخطأ، مثلا إنسان مدخن، هو لماذا يدخن؟ هو يعلم أن التدخين حرام، ويعلم أنه مهلكة للمال، مهلكة للصحة، صح؟ هو يعلم هذا يقينا، لكن بيدخن ليه؟ بيشرب سجاير ليه؟ عبد الهوى. بيطيع ايه؟ يطيع هوى. فإن أمرته بمعروف أو نهيته عن منكر لأنه اتبع هواه فلن يستجيب أبدا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. عنده علم لكن أضله الله ليه؟ بسبب اتباع الهوى. عشان كده علي بن أبي طالب قال: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. فاتباع الهوى يصد عن الحق، تعرفوا الحق وهو يبقى عارف الحق لكن لا يتبع الحق بسبب الهوى. وأما طول الأمل فينسي الآخرة. طول ما أنت بتفكر أن لسه هتعيش بكرة وتعيش للسنة الجاية يبقى أنت هتنسى الآخرة ولن تعمل للآخرة. وجاء في الأثر: أربعة من الشقاء: جمود العين، إنسان عينه تكون جامدة لا تبكي ولا يتأثر بالقرآن، لا يتأثر عندما يرى ميت أمام عينيه. كتير من الناس تلاقيه حمل ميت لينزله في القبر، وعند المقابر بتشوف ده، تلاقي الميت بقى بيدفنوه وهو واقف فوق وبيشعل سيجارة في نفس اللحظة اللي شايف فيها إنسان ميت بيدفن في الأرض. ليه؟ إيه السبب؟ جمود العين، جمدت عينه، لا يتأثر بالقرآن، لا يتأثر بالمشاهد التي يراها. وهذه تدل عياذا بالله على أن هذا الإنسان، وهذه أربع علامات من الشقاء: جمود العين وقسوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. إن وقعت هذه الأربعة في عمد دل هذا عياذا بالله على شقاء هذا العمد. في يوم من الأيام أقام معروف الصلاة وهو من السلف، ثم قال لمحمد ابن أبي توبة تقدم، هو أقام الصلاة فقال لمحمد ابن أبي توبة تقدم، يعني تقدم للإمامة، فقال إن صليت بكم هذه الصلاة لم أصلي بكم غيرها. يعني يقول أنا يمكن لو صليت بكم إمام في الصلاة دي ما اضمنش إن الصلاة الجاية أكون على قيد الحياة فأصلي بكم إمام تاني. فقال معروف وأنت تحدث نفسك أن تصلي صلاة أخرى، نعوذ بالله من طول الأمل فإنه يمنع خير العمل. يعني مجرد أنه يفكر أن يصلي الصلاة التي تليها ظنوا أنه عنده طول أمل. قالوا نعوذ بالله من طول الأمل فإنه يمنع خير العمل. هو يقول أنت، ما هو النبي قال إيه؟ ارجع للحديث، النبي قال إيه؟ قول طيب الحديث تاني. ها؟ لو النبي قال لو عشت إلى قابل لصمت التاسع والعاشر. لو يبقى دي إيه؟ دي لا تناقض الأمل، لا تناقض طول الأمل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا، في العبادة، في العبادة أنت تتمنى لكن لا تأمل، في فارق، أنت تتمنى أن تصنع الخير في العام المقبل. خلاص كده، أنت تتمنى لكن هل تأمل أن تنتظر؟ لا، لا تأمل، يعني لا تضمن بالمعنى ده، أنت لا تضمن. لو التي لو التي تفتح باب عمل الشيطان التي جاء النهي عنها هي لو الماضية، أما لو المستقبلية فلا شيء فيها. تاني، لو المرتبطة، كلمة لو المرتبطة بالفعل الماضي هي المنهية عنها شرعا، أما لو التي ترتبط بالمستقبل فلا شيء فيها. بمعنى إنسان حدث له حادث مثلا في الماضي فقال لو لم أكن في هذا المكان لما وقع لي هذا الحادث، دي لو المنهية عنها شرعا وهي مرتبطة بالماضي. لكن في المستقبل لو جئتني في الغد سنتناول الغداء مع بعض، دي ما فيهاش مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لو عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، لأن دي مستقبلية، أما الماضية هي اللي فيها مسألة الجزع. فالنهي في الشرع جاء عن كلمة لو الماضية، أما المستقبلة لا، لا شيء فيها. قيل لإبراهيم بن عيسى اليشكري كيف أصبحت؟ فقال أصبحت في أجل منقوص وعمل محفوظ، والموت في رقابنا والقيامة من ورائنا، ولا ندري ما يفعل الله بنا. وعن سلمة بن بشير أن أبا هريرة رضي الله عنه بكى في مرضه فقيل ما يبكيك؟ فقال أبكي لبعد سفري وقلة زادي، قلة زادي يعني قلة حسناتي. ده مين اللي بيقول كده؟ أبو هريرة الذي روى أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحده، يقول يشتكي من قلة العمل الصالح. يقول عندما سئل ما يبكيك قال أبكي لبعد سفري وقلة زادي وأني أصبحت في صعود مهبطه على جنة أو نار فلا أدري إلى أيتها يسلك بي. وقال حاتم ما من صباح إلا والشيطان يقول لي ما تأكل وما تلبس وأين تسكن؟ فأقول وأنت كما يقول لك الشيطان في كل يوم هذا السؤال قبل أن تخرج لعملك، تسأل زوجتك ماذا سنأكل اليوم، أليس كذلك؟ بلى. تقول لها ماذا ألبس حتى أخرج إلى عملي؟ يبقى كل يوم الشيطان كان يأتي لحاتم في كل صباح ويقول له ما تأكل؟ هتأكل النهاردة، هتلبس النهاردة، هتسكن فين النهاردة؟ فأقول آكل الموت وألبس الكفن وأسكن القبر. قال رحمه الله إلزم خدمة مولاك تأتيك الدنيا راغمة والجنة عاشقة. إلزم خدمة مولاك تأتيك الدنيا راغمة والجنة عاشقة. وسأضرب لك مثالا يبين لك كيف تأتيك الدنيا إن شغلت نفسك برضا مولاك، كيف تأتيك الدنيا راغمة. أنت في تعاملك في هذه الدنيا والدين كمثال المصباح الذي يضيء لك في السقف فوق رأسك، مصباح وظلك وأنت. أنت عندما يكون المصباح مضيئا فوق رأسك أين يكون ظلك؟ تحت قدميك. وإن جعلت المصباح أمامك أين يكون ظلك؟ خلفك. هل يفارقك؟ الجواب لا، لا يفارقك. إن تحركت يمنة أو يسرة للأمام أو للخلف لا يفارقك بل يظل ملتصقا بك. وإن جعلت المصباح خلفك كان ظلك أمامك. فإن أردت أن تلحق بظلك وتمسك به هل تستطيع؟ كلما تقدمت سبقك فلن تصل إليه. الدين هو النور اللي بينور لك وظلك هي الدنيا. فلو حطيت ووضعت الدين فوق راسك تكون الدنيا تحت جزمتك، ولو جعلت الدين قدامك وتمشي توصل له تفضل الدنيا تجري وراك وما تفرقكش. أما لو خليت الدين ورا ظهرك وتبقى الدنيا قدامك تمشي عشان تجيبها مش هتوصل لها ولن يأتيه منها إلا ما كتب وقدر له. من يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. خدت بالك من الآية دي معناها ايه؟ اللي عاوز، اللي مستعجل، اللي عاوز الدنيا هنديله، بس ايه اللي احنا نريده؟ مش كل الناس، ما هو كل الناس عايزه دنيا بس مش كلهم هياخدوا الدنيا. من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء، اللي ربنا يريده مش اللي انت تريده، لمن نريد مش كل الناس، لاصناف معينه. قالت رابعة زوجة أحمد ابن أبي الحواري قالت ما رأيت ثلجا قط، الثلج الذي يتساقط من السماء، ما رأيت ثلجا قط إلا ذكرت تطاير الصحف، نزول الصحف يوم القيامة على الناس، ولا رأيت جرادا قط إلا ذكرت الحشر، لأن الجراد بيكون مجتمع، ذكرت الحشر يوم القيامة، ولا سمعت أذانا قط إلا ذكرت منادي القيامة. امرأة متعلقة بالآخرة قالت وقلت لنفسي كوني في الدنيا بمنزلة الطير الواقع حتى يأتيك قضاؤه. عندما يسقط الطير إما أن يذبح وإما أن يؤكل وإما أن يموت. وقال الحسن، وقبل أن أقول لك ماذا قال الحسن أقول لك هذه امرأة تقول هذا وتعيش في هذا، فما لقلبك هذه القسوة أتسبقك امرأة وأنت رجل النسوة؟ قال الحسن: حقيق على من كان الموت موعده والقبر مورده والحساب مشهده أن يطول بكاؤه وحزنه على ما تفرح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله في فكاك رقابكم من النار، ولما استمتعتم بالنساء على الفرش. وقال الفضيل بن عياض: كفى بالله محبا وبالقرآن مؤنسا وبالموت واعظا، وكفى بخشية الله علما والاغترار بالله جهلا. إياك إياك أن تغتر بحلم الله عليك، إياك إياك أن تغتر بستر الله عليك، إياك إياك أن تغتر بإمهال الله لك. نظر الحسن يوما إلى ميت يدفن فقال: والله إن أمرا هذا أوله هو الموت ثم قضية القيامة والآخرة جنة أو نار، إن أمرا هذا أوله لحري أن يخاف آخره، وإن أمرا هذا آخره، آخر الدنيا موت، وإن أمرا هذا آخره لحري أن يزهد في أوله، لأنها تطمع في الدنيا وتجمع وتاخد وبعدين هتموت وتترك كل ده، فيبقى الأولى أنك تزهد فيها ما تطمعش فيها. وقال ابن عيينة: أوحش ما يكون ابن آدم في ثلاثة مواطن: في يوم ولد فيخرج إلى دارهم، وليلة يبيت مع الموتى فيجاور جيرانا لم ير مثلهم، ويوم يبعث فيشهد مشهدا لم ير مثله قط. قال الله تعالى ليحيى بن زكريا في هذه المواطن الثلاث: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وكانت إحدى العابدات امرأة إذا أصبحت قالت: يا نفس، هذا اليوم ساعديني يومي هذا، فلعلك لا ترين بياض يوم بعدها أبدا. وإذا أمست قالت: يا نفس، هذه الليلة ساعديني ليلتي هذه، فلعلك لا ترين سواد ليلة أبدا. فما زالت تخدع وتدفع يومها بليلها وليلها بنهارها حتى ماتت على ذلك. فكانت مستعدة لهذا اليوم. وقالوا للفضيل بن عياض: يا أبا علي، كم سنك؟ كم عمرك؟ فقال: بلغت 80 أو جزتها، فماذا أؤمل أو أنتظر؟ أتت لي 80 من مولدي، ودون 80 ما يعتبر. علتني السنون فأبلينني، فرقت عظامي وكل البصر. وكان الحسن إذا أمسى يقول: وما الدنيا بباقية لحي، وما حي على الدنيا بباق. لا الدنيا ستبقى للأحياء، ولا الأحياء سيبقون في الدنيا. لذلك استمع إلى نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه، قال: اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وأنشد أبو عبد الله بن أيوب قائلا: اغتنم في الفراغ فضل ركوع. إذا كنت فارغ عندك فراغ وقت فاستغله في الركوع والسجود والتضرع إلى الله. اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة. كم صحيح رأيت من غير سقم، ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. ليس الموت للمرضى، بل يأتي كثيرا للأصحاء. وعن ميمون بن مهران أنه قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز يوما وعنده سابق البربري الشاعر وهو ينشد شعرا، فانتهى بشعره إلى هذه الأبيات، قال: وكم من صحيح مات للموت آمنا، أتته المنايا بغتة بعدما هجع، ولم يستطع إذ جاءه الموت بغتة فرارا، ولا منه بقوة امتنع، فأصبح تبكيه النساء مقنعا، ولا يسمع الداعي وإن صوته رفع، وقرب من لحد صار مقيلة، وفارق ما قد كان بالأمس قد جمع، ولا يترك الموت الغني لماله، ولا معدما في الحال ذا حاجة يدع. الموت لا يترك الغني ولا يترك الفقير. قال: فلم يزل عمر رضي الله عنه يبكي ويضطرب حتى غشي عليه، حتى أغمي عليه. وعن صالح بن موسى الطلحي عن أبيه أنه قال: اجتهد الأشعري قبل موته اجتهادا شديدا، فقيل له: لو أمسكت أو رفقت بنفسك بعض الرفق؟ فقال: إن الخيل إذا أرسلت في السباق، يعني إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها أخرجت جميع ما عندها، والذي بقي من أجلي أقل من ذلك. قال: فلم يزل على ذلك حتى مات. وكان الحسن يقول في موعظته: المبادرة عبادة، المبادرة يعني المصارعة، فإنما هي الأنفاس، لو قد حبست انقطعت عنكم أعمالكم التي تتقربون بها إلى الله عز وجل. لو حبس عنك النفس فكيف ستأتي بالأعمال الصالحة التي تتقرب بها؟ فسارع قبل أن يأتي يوم يحبس فيه نفسك فيك، أو لا يدخل ولا فيك. ورحم الله امرأ نظر لنفسه وبكى على ذنوبه، ثم قرأ الحسن هذه الآية: إنما نعد لهم عدا، إنما نعد لهم عدا، ثم يبكي ويقول: آخر العدد خروج نفسك، آخر العدد فراقك أهلك، آخر العدد دخولك في قبرك. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: التؤدة في كل شيء خير، يعني التمهل وعدم العجلة وعدم التسرع في كل شيء خير، إلا في أمر الآخرة. موسى عليه السلام قال لما قال الله عز وجل له: ما أعجلك، لماذا أنت متعجل؟ ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: وعجلت إليك ربي لترضى. في أمور الدنيا قال الله: امشوا في مناكبها، امشي. أما في أمور الآخرة قال: وسارعوا وسابقوا. وعن عبد الواحد بن صفوان أنه قال: كنا مع الحسن في جنازة فقال: رحم الله امرئا عمل لمثل هذا اليوم، إنكم اليوم تقدرون على ما لا يقدر عليه إخوانكم هؤلاء من أهل القبور، فاغتنموا الصحة والفراغ قبل يوم الفزعة والحساب. فرصة، عندك وقت فراغ، عندك صحة، تقرب إلى الله فيها بالطاعة. قبل أن يأتي يوم لا تستطيع أن تركع لله فيه ركعة. واعلم أن الأمر أعجل من ذلك، فعلام تطيل الأمل. عن هشام بن يحيى الغساني عن أبيه أنه قال: ما نمت يوما قط فحدثت نفسي أني أستيقظ منه. وعن الحسن قال: قيل يا أبا سعيد ألا تغسل قميصك؟ قال: الأمر أعجل من ذلك. يعني الموت قد يأتيني الآن. وكان حبيب يقول لزوجته: إن مت في اليوم فأرسلي إلى فلان يغسلني، وفعلي كذا واصنعي كذا. فقيل لامرأته: أرأى رؤيا؟ هل رأى رؤيا أنه يموت لذلك يقول لك هذا؟ قالت: هذا يقوله في كل يوم، يوصيني هكذا في كل يوم. يعني هذا الرجل إيه؟ يعتبر نفسه أنه لن يأتيه الغد. ويقول صميت بن عجلان: طالت آمالكم فجددتم منازلكم من الدنيا وطيبتم منها معايشكم وتلذذتم فيها بطيب الطعام ولين اللباس. تلذذتم فيها بطيب الطعام ولين اللباس، كأنكم للدنيا خلقتم. أولا تعلمون أن الموت أمامكم؟ أولا تعلمون أن ملك الموت موكل بآجالكم لا يذهب عنه من المدة شيء؟ ثم يقول: لا تكونوا رحمكم الله أقل شيء بالموت اكتراثا وأعظم شيء عن الموت غفلة، فما ينتظر الحي إلا الميت، فما ينتظر الحي إلا الموت. أي حي؟ ما الذي ينتظره؟ الموت. وما ينتظر المسافر إلا الظعن، يعني إلا المكوث والاستقرار. فأنت مسافر، فعليك أن ترحل من هذه الدنيا، لأنك عليك أن تعيش فيها كأنك غريب أو عابر سبيل. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: ثلاث أعجبتني ثم أضحكتني: مؤمل الدنيا والموت يطلبه. مؤمل أن يعيش في الدنيا رغم أن الموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه. ملك الموت لا يغفل عنه وهو غافل عن قضية الموت. وضاحك من أفيه ولا يدري أساخط رب العالمين عليه أم راض عنه. وثلاثة أحزنتني حتى أبكتني: فراق محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه والأحبة، وهول المطلع والوقوف بين يدي ربي لا أدري إلى جنة يؤمر بي أو إلى نار. وعن إبراهيم ابن نشيط قال: قال لي أبو زرعة الشامي: لأقولن لك قولا ما قلته لأحد سواك. قال: ما خرجت من المسجد منذ 20 سنة فحدثت نفسي أني أرجع إليه. لم أخرج من المسجد فأحدث نفسي أني أرجع إليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس على أطراف السعف، فقال: ما بقي من الدنيا إلا مثل ما بقي من يومنا هذا إلى ما مضى منه. يعني الدنيا كلها بأسرها ما بقي من عمر الدنيا أقل بكثير مما مضى من عمر الدنيا، فما بالك بعمرك أنت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، فيوم القيامة قريب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي وللدنيا، وما للدنيا ومالي، والذي نفسي بيده ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من النهار ثم راح وتركها. يعني لا يؤمل أن يبقى في الدنيا. وقال الحسن: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. وقال: إذا سرك أن تنظر إلى الدنيا بعدك، هل تريد ماذا ستكون الدنيا بعدك بعد موتك ورحيلك عنها؟ إذا سرك أن تنظر إلى الدنيا بعدك فانظر إليها بعد غيرك. ماذا فعلت معه؟ هكذا ستفعل معك، تتزوج الزوجة زوجا غيرك، والأبناء ينسونك بعد موتك، يأخذون ميراثك الذي جمعته لهم من حلال ومن حرام، يتنعمون به وأنت تحمل الأوزار والآثام. خبرني بالله عليك، أين من جمع الأموال وتمولها وطاف البلاد وجولها وشق أنهار الأرض وجدولها، رأت والله كل عاملة عملها ونزلت بعد سفرها منزلها، عنت الوجوه على جسور المنايا الحوابس وأذل قبر الموت الشوامس. وها هي كلمات من ذهب، استمع إليها لعلها تصحح ما في قلبك من معتقد، ولعلها تكون سبب في إفاقتك من غفلتك وعدم تعلقك بالدنيا، أو أن يكون لك فيها طول أمل. فعن صالح بن رستم قال: سمعت الحسن يقول: رحم الله رجلا لم يغره كثرة ما يرى من كثرة الناس. ابن آدم، إنك تموت وحدك وتدخل القبر وحدك وتبعث يوم القيامة وحدك وتحاسب على عملك وحدك ابن آدم، وأنت المعني وإياك يراد. وكان يقول: حقيق على من عرف أن الموت مورده والقيامة موعده والوقوف بين يدي الجبار مشهده، أن تطول في الدنيا حسرته وفي العمل الصالح رغبته. وعن هاشم عن الحسن أنه قال: ما أكثر عبد ذكر الموت إلا رؤي ذلك في عمله، ولا طال أمل عبد قط إلا أساء العمل. وعاد الحسن عليلا، قام بزيارة مريض، فوافقه في أثناء الزيارة وهو في سكرات الموت، ورأى تقلبه وشدة ما نزل به. فلما رجع الحسن إلى داره قدموا له طعاما، فقال: عليكم بطعامكم وشرابكم، فإني رأيت مصرعا لا بد لي منه أني سأدركه، ولا أزال أعمل حتى ألقاه. وتأخر عن الطعام أياما حتى لطف به فأكل. وكان يقول: عباد الله، إن الله سبحانه لم يجعل لأعمالكم أجلا دون الموت، فعليكم بالمداومة، فإنه جل ثناؤه يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال صالح المري: دخلت على الحسن يوما فوجدته ينشد: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من تراه كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. ورأى الحسن شيخا في جنازة، فلما فرغ من الدفن قال له الحسن: يا شيخ، أسألك بربك، أتظن أن هذا الميت يود أن يرد إلى الدنيا فيزيد من عمله الصالح ويستغفر الله من ذنوبه السالفة؟ فقال الشيخ: اللهم نعم. فقال الحسن: فما بالنا لا نكون كهذا الميت؟ ثم انصرف وهو يقول: أي موعظة، وما أنفعها لو كان بالقلوب حياة، ولكن لا حياة لمن تنادي. كما قال الشاعر: ولو نارا نفخت فيها أضاءت، ولكنك تنفخ في الرماد. وإنك لو ناديت لأسمعت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم إن شاء ربنا الحي القيوم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.